بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى فرفع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب مثله دون آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بصلاة الكسوف وصفتها، وقد دلت هذه الأحاديث على مسائل، منها أولاً مشروعية صلاة الكسوف، والراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنها واجبة، أنها فرض عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولأنه لا يليق بالمؤمن أن يحصل الإنذار والتخويف من الله عز وجل وهو في لهوه وفي لعبه، فأصح الأقوال أنها واجبة على الأعيان. وفيها أيضا دليل على مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف، ولهذا كان الأفضل أن تصلى في الجوامع لا في مساجد الأحياء، لأن اجتماع الناس على هذه الصلاة أقرب إلى الرحمة وإلى إجابة الدعاء. ودلت هذه الأحاديث أيضا على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف ولو كانت في كسوف الشمس، يعني ولو كانت تصلى في النهار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة فيها. وفيها أيضا دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بأن ينادى لها الصلاة جامعة، ويكرر هذا النداء بحسب الحال وبحسب الحاجة. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لها ولم يقم لها، وإنما ينادى لها نداء فقط. ودلت هذه الأحاديث أيضا على أن صلاة الكسوف 2 ركعات في كل ركعة ركوعان، ففي الركعة الأولى ركوعان وفي الركعة الثانية ركوعان، والركوع الأول هو الركن والثاني سنة، فمن دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فقد فاتته الركعة، وحينئذ يقضي هذه الصلاة على صفتها. فلو فرض أن شخصا دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى فقد فاتته الركعة الأولى، فيصلي مع الإمام الركعة الثانية، وإذا سلم الإمام فإنه يقضيها على صفتها، بمعنى أنه يصلي الركعة التي تكون قضاءً بركوعين ويطيل فيها. وفيه أيضا دليل في هذه الأحاديث دليل على مشروعية إطالة صلاة الكسوف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها القراءة وأطال فيها الركوع والسجود حتى كان بعض الصحابة يخر من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على قوة الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادة، لأن هذه الصلاة وهذا الفعل لا يقدر عليه كل أحد. وفيه أيضا دليل على أن المشروع في صلاة الكسوف أن يكون كل ركن دون الذي قبله، فالركعة الأولى بركوعيها وسجوديها تكون، فالركعة الثانية بركوعيها وسجوديها تكون دون الركعة الأولى، والركوع الثاني يكون دون الركوع الأول، فكل ركن يكون دون الذي قبله كما دلت على ذلك الأحاديث. وفيه أيضا في هذا الأحاديث أن صلاة الكسوف كما تقدم ركعتان في كل ركعة ركوعان، وما جاء عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره أنه صلاها بثلاث ركوعات في كل ركعة، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وذلك لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولو وقع عدة مرات لكان ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فلما لم يقع إلا مرة واحدة ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف إلا مرة واحدة ركعتان في كل ركعة الركوعان، دل ذلك على أن ما زاد على الركوعين في كل ركعة أنه شاذ، ولو كان ذلك واردا عن الصحابة، لكن هذا مما للرأي فيه مجال، لأن الصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع، لكن من حيث ثبوت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. وفيه أيضا دليل في هذا الكسوف في هذه الأحاديث على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهي على القول الراجح خطبة راتبة، فيشرع للإمام إذا فرغ من صلاة الكسوف أن يخطب في الناس خطبة يبين لهم يعظهم ويذكرهم ويزجرهم عن المعاصي ويأمرهم بطاعة الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في صلاة الكسوف، بل إنه من شدة خوفه من ربه عز وجل عليه الصلاة والسلام سمع في سجوده وهو يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، يعني قوله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأما الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى أو صلاة الزلزلة أنه صلى في الزلزلة، فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، يعني لو حصل زلازل فهل يشرع للناس أن يصلوا أو لا. من العلماء من قال إنه إذا حصل زلازل فإنه تشرع صلاة الكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف وأخبر أن الكسوف مما يخوف الله به عباده، فإذا حصل تخويف وإنذار بقواصف أو عواصف أو زلازل فإن صلاة الكسوف تصلى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة الآيات، يعني صلاة الكسوف، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه لا يشرع، بمعنى لو حصل زلازل أو عواصف أو قواصف فإنه لا يشرع أن يصلى، وإنما يدعون الله عز وجل، لأن الرياح العاتية والعواصف والقواصف وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه صلى لها، وهذا القول هو الراجح، وهو أنه لا يصلى لشيء سوى الكسوف أو الخسوف، حتى الزلزلة والعواصف والقواصف، لأنها وجدت، أعني هذه الآيات، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه أنه صلى لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.